بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده والرجوع. قوله وغيرها يبين أن الأمر ليس مقصورا على البقعة، وأن المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم منه من كان معه من المحلين، ليس هذا مكانا خاصا بالإحرام، بل هذا مكان نزوله فأحرم من منازله. أما أهل مكة الذين هم في بيوتهم فهم يحرمون من منازله، يحرمون من منازله ولا يأتون إلى أقصى ويحرمون منه، وإنما الإحرام يكون من المنازل، كل محرم من منزله، كل محرم من منزله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان نازلا في أقصى فأصحابه الذين معه أحرموا من مكان نزوله. ثم توجه الجميع إلى منى، ووجه الذين كانوا على إحرامهم من قبل والذين أحرموا بالحج في ذلك اليوم الذي هو يوم الثاني. قال وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحله. وسئل عطاء عن المجاور يعني المقيم بمكة، المجاور يعني هو المقيم بمكة الذي قدم إليها وبقي مجاورا بها، وكذلك أهلها الذين هم مقيمون بها، أخبر عن ما كان يفعل ابن عمر، أنه كان إذا صلى الظهر بعث الحوت براحلته لبى واتجه إلى منى. هذا فيه بيان أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي الظهر بنفسه ثم يحرم بعد أن تم بعثه براحلته، لكن في جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ذهب هو أصحابه الذين كانوا معه ونزلوا في منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا الأثر في أن ابن عمر صلى ثم أحرم، فهو يدل على الجواز، يعني ليس الإحرام صلاة الظهر في منى أمرا حتما أمرا لازما، وهو الخروج إلى منى قبل الظهر أمرا حتما وأمرا لازما، لا شك أنه الأولى، وأن الإنسان يصل إليها قبيل الظهر ثم يصلي بها الظهر كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك الأمر رضي الله عنه هذا يدل على جواز في هذا العمل، وأن صلاة الظهر بمنى اليوم التروية ليس لازما، ولكنه لا شك انه الاولى لثبوته من فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام، كما جاء عن جابر وغيره من وصف حجة رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بالظهر لبينا بالحج. وهذا أيضا في حديث جابر رضي الله عنه، وأنهم لما قدموا عن الفضل وأحلوا الذين كانوا ليس معهم هدي مقارنين ومسلمين الذين تحولوا إلى عمرة، وكذلك الذين كانوا في الأصل متمتعين وتحللوا من عمرتهم أحلوا لما جعلوا مكة بظهر، لأنهم بعد أن ركبوا وانبعثوا من مكانهم الذي كنا نازلين فيه أهلوا ولبوا للحج، كما كان مثلنا فعل في أبو حليلية لما في أبو حليلية أحرم بعد أن بعثت براحلته واستوت لم يحرم هناك في الأرض من بعد أن ركب وانجاء وصوته راحلته أحرم، وكذلك الذين كانوا معه في الأفرح بعد أن ركبوا وأسوت بهم دواتهم متوجهة إلى منى وصارت مكة بظهر، معناه أنهم جعلوها وراء ظهورهم متجهين إلى منى، فعند ذلك أحرموا ولبوا في الحج الذي دخلوا فيه في ذلك المكان الذي أحرم منه وهو الأضحى. وكان ذلك في يوم التروية واليوم الثامن من شهر الحجة. وسمي يوم التروية لأنه كانوا يهيئون فيه الماء لتلك الرحلة التي هي رحلة الحج. ذهب إلى منى ثم عرفة ورجع إلى مزدلفة ثم رجع إلى منى. وكانوا في ذلك اليوم يهيئون الماء ويروون ويصفون إبلهم ويحفلون الماء ويهيئونه في ذلك اليوم ليذهبوا به معهم، لأنه ما كان في المشاعر مياه، كانوا يحفلون الماء معهم من مكة. ولهذا يسمى يوم التغوية ذلك اليوم الذي هو اليوم الثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة بحجة الوداع في اليوم الرابع في شهر الحجة. وقيا قدم مكة، الرسول قدم مكة بحجة الوداع في اليوم الرابع في شهر الحجة، وجلس فيها إلى يوم الأضحى. فمر بنا أنه عليه السلام ما دخل المسجد غير دخوله الذي حصل منه في أول يوم دخل في مكة، حيث طاف وسعى ثم خرج ونزل في الأضحى، واستمر نازلا في الأضحى حتى جاء اليوم الثاني، ولم يدخل إلى المسجد ولم يقف في البيت تطوعا، وإنما بقي بعد أن فرغ من طوافه وسعيه بقي في الأضحى حتى جاء اليوم الثامن، ثم ذهب هو أصحابه من الأضحى إلى منى. قال: وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. قال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء، يعني من مكان نزول. المقصود الذين أهلوا هم الذين كانوا قد أحلوا وحللوا من إحرامهم، حيث كانوا متمتعين أو قارنين ومنفردين ويتمعهم هدي وتفقوا حجهم وقرانهم إلى عمرة. هؤلاء أهلوا في البطحاء من نازلته. والرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا على إحرامه، على إحرامه، ولم يكن متحللا لأنه قد ساق الحج. قال: وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الجبال، ولم تزلن أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يزل حتى لم بعث به راحلة. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حما جاء بهذا الحديث وهذا الأثر الذي بين فيه ما رآه النبي رسول الله عليه السلام، وأنه يهل عندما تنبئه به راحلته، يعني لا يهل وهو في الأرض، وإنما يهل فيما تنبئه به راحلته. وكان ذلك ابن عمر كان يهل يوم التروية، وكان بعض الناس يهلون من أول شهر الحجة، أو كان يكونون محرمين تسعة أيام أو ثمانية أيام قبل الذهاب إلى عرفة، ويقول مدة على إحرامهم. فهو قال أنه لم يرى فلم يهل حتى تنبأ في رحلته. ليس معنى ذلك أن الإسلام كان في منى في يوم التروية أنه كان مهلا ثم أهل، كان محرما من المدينة ولكن على إحرامه، باقي على إحرام. ولكن جماعة الذين كانوا معه لم يحصل منهم إلا بعد أن بعثت لهم رحلهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه إجلاج بمعنى دخول في الإحرام، لأنه باق على إحرامه منذ قليل، لأنه قارب وقارب بحث من الميقات ويستمر على إحرامه حتى ينتهي حتى يأتي يوم العيد غير من الجمرة ويحفظ القرآن، فهما يتحلل التحلل الأول وما يلبس ثيابة ويفعل الأشياء التي كانت محظورة عليه إلا الجماع حتى يأتي بطواف البيت وسعي الأنصار إذا كان عليه سعيا أنه يتمتع للمتمتع وقارن المفرد الذي لم يحكمه الذين نحكم في مسائل بعد قرار الوضوء. فإذا الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكموا من محرم الا في اليوم الثالث، لم يحكموا من محرم الا في اليوم الثالث. قال باب اين يصلي الظهر يوم الترويه. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه قلت اخبرني بشيء اخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر والعصر يوم الترويه. قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأفضح. ثم قال فعل كما يفعل أمراك. وقال حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا حا قال وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز أنه قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. وهذه ترجمة تتعلق بمكان الصلاة في يوم التروية الظهر. أين تكون؟ أن تكون بمكة أو تكون بمنى. وقول في هذا الحديث أنس وعنه المقول أن أنس لم صلى بمنى وصلى بمنى ثم قال صلي حيث تصلي أمراءك. ومقصود بهذا بيان أن هذا هو السنة، ولكن إذا وجد شيء على خلاف هذا لأن الصلاة حضرت في مكة فإنه لم يكن شيء يعني لازم أمر متعين الأمر في ذلك واحد إن صلى بمنى أو صلى بمكة، لكن الأولى هو صلاة بمنى وصلاة بمنى. قد مر بنا أثر ابن عمر وأنه صلى الظهر ثم أهل بعد أن انبعثت بها رسولة الظهر، فدل هذا على أن الأولى الأفضل أن يكون من صلاة الظهر في منى في يوم الترية، ولكن من صلى بمكة فلا بأس بذلك. ولما كان الرجال يذهبون مع الأمراء ويتبعون الأمراء للحج قال صلوا حيث تصلي أمراءكم، أرشد بهذا إلى ترك الخلاف وأن الأمير إذا تأخر الناس جمعا يخرجون معه ويتقدمون عليه لأنه لا يأتي بهذا العمل، لأن هذا ليس أمرا لازما، هو أمر مستحب وفي الأولى إذا صحيح. ولكن إذا كان عقد أن أمير الحج تأخر عن ذلك الوقت والناس تبعوا له فإن الإنسان يصلي حيث يصلي الأمراء. إذا كان ما حصل خروج الناس هم أمير صلى بعد الظهر فإنه لم يكن عليه ما شاء شيء لازم، لكن الأولى هو هذا، الأولى هو أن يكون صلاة الظهر في منى. فإذا حصل خلاف هذا فإن ذلك سائر وجائز، ولهذا قال العلماء واتفق العلماء على أن لم هل لم يحصل منه تلازم أو بقاء في منى في ذلك اليوم أنه لا شيء عليه، لا يترك عليه شيء ولا يلزمه أن يأتي بفدية أو أن يأتي بشيء لأنه لم يفده شيء متعين عليه، ليس أمرا لازم وليس واجبا من واجبات الحج. قال باب الصلاة بمنى.

وبين انه صلى من قيام ركعتين ونام ركعتين ونام ركعتين ثم تفرق الطرق. وفي زمن عثمان رضي الله عنه كان يقيم الناس يقيمون نعم، وكان ابن مسعود يفعل كما يفعل عثمان ترك الانصراف وابتعادا عن الخلاف ويصلي مع الامام ويجب فيقول ليس حظي من اربع ركعتان متقبلتان، حظي من اربع ركعتان متقبلتان، يعني هذه الاربع التي يصليها في منى يرجو ويتمنى ان يتقبل منه اثنتان من الاربع، اثنتان من الاربع، هذه الاربع التي كان يفعلها وهو يرى ان الاولى قيامها، لكنه حتى لا يخالف وحتى لا يحصل الخلاف مع الإمام مع هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه، يفعل كما يفعل الخليفة راشد عثمان بن عفان، ثم يقول ليس حظي من أربع من هذه الصلوات التي يصليها غير الرعية ركعتان متقبلتان. قال باب الصوم يوم عرفة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى ام الفضل عن ام الفضل رضي الله عنها انها قالت شك الناس يوم عرفه في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب. هذه كل ما تعلق بصوم يوم عرفة ويتعلق به في عرفة، لأن سيد ابن فضل ابن عباس وفي مؤنس ابن المؤمنين ورئيس مغلوبابة بن الحارث الهلالية وقت من مؤنس بن الحارث الهلالية بن المؤمنين وهي أم ابن عباس وأم عبد الله بن عباس وأم عبد الله بن عباس، فإن ابن عباس تنار الناس وشكوا هل كان كما في عرفة فأخذت أو خائف فقالت أنا أبين لكم، ثم أخذت قدحا من لبن وكان عليه السلام واقفا على بعيره في عرفة فناولته فأخذه بجلد. الناس عرفوا كيف كان على السلام في ذلك اليوم لأنه كان مفتر ليس بخائف، وهذا من ذكائها وحكمتها بحيث أنها أرادت أن تكشف بالفعل دون أن تستأجر القرآن وأن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ولدها هذا اللبن فشرب منه عرفت أنه مفتر وأنه ليس بخائف، إلا هذا على أن السنة الحقي الحجاج أن يكونوا مفترين في يوم عرفة، لأن يكونوا قائمين اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكونه اختارهم في ذلك اليوم أنشط لهم وأقوى لهم حيث يكون عندهم نشاط ولا يكون عندهم كسل بطلب الصوم ويتفرغوا بالدعاء ويشكر من الاقبال على الله عز وجل في ذلك اليوم بالدعاء والاجتهاد والتوجه اليه سبحانه وتعالى، بخلاف الشوق لانه قد يحصل معه تعب ويحصل معه كسل، ولهذا فان السنه ان يكون الحجاج مفترين في عرفه لا قائمين ابتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام، اما غير الحجاج الذين هم في بلادهم فإن صوم من عرفة يعتبره أفضل صيام تطوع، أفضل صيام تطوع صوم من عرفة، هو صيامه أفضل صيام أو هو أفضل صيام تطوع الصيام لا يدل عليه وأنه يكسر السنة الماضية والسنة الآتية، فدل هذا على فضله وأنه له حظ خاص، ولكن هذا في حق غير الحجاج، أما الحجاج فإن السنة في حقهم أن يكونوا مفترين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفترا ولم يكن صائما في حجه

الوقوف، فنظر الحجاج إلى ابن عمر فقال خبر، لأن الحجاج لما قال إلى عمر هذا الكلام التفت إلى الحجاج إلى ابن عمر ينظر ماذا يقول حيال هذا الكلام، هل يؤيده أو يبين أن الأمر على خلاف ذلك. قال ابن عمر خبر، صدق يعني ابن خالد عبد الله بن عمر. الشاهد من هذا هو التهجير والتبشير، غادر الصلاة بعد الزوال ودخل وقتها وصلى الظهر ركعتان، ثم العصر بعدها ركعتان، ثم الظهر بعدها ركعتين، والظهر ركعتين، ثم العصر بعدها ركعتين، ثم أحمد الخطبة، ثم بعد ذلك تحت الخطبة أولا تحت الخطبة، ثم بعد أن تكون الصلاة، ثم تقول تكون الصلاة، ثم الذهاب إلى عرفة، ولا يوقف إلى نمرة، لأن نمرة خارج عرفة، لأن مكان هذا تهيئ. قال باب الوقوف على الكافة لعرفة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن ام الفضل بنت الحارث انها قالت ان ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. قال باب الوقوف على الكافة لعرفة. كما اقترح من هذا العمل الذي عملته ام الفضل وكشفت وتبين مما فعل مما فعلته مع رسول الله انه غير صاحب، وقدم رسول الله فشرب منه وهو راكب والناس يرون. اما هذه ترجمه تتعلق بالوقوف راكبه، الوقوف راكبه وان رسول الله وقف على بعيره، كل الوقوف يعني يكون يقوم عليه في فراشه، لا معنى انه يقف عليه يعني على قدميه، وانما الوقوف المطلوب كان يكون يكون راكبا عليه ويدعو ويلتهي الى الله عز وجل وهو راكب. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ومن العلماء من قال انه يستحب ان يكون الانسان بعرفه راكبا الوقوف، ومنهم من قال ان هذا جعله الرسول لكونه قدوه ليراه الناس ويشاهد الناس حركاته وجنازه، وليس هذا في حق الناس جميعا انه ينبغي لهم ان يكونوا واقفين وهم راكبون على المرفوعات، وانما ان كانوا واكلين فلا باس، وان كانوا على الارض فلا باس لذلك. ومن العلماء من قال يستحب الوقوف راكبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال ان الرسول فعله لكونه يقتدى ولكونه يشاهد ويعاين ويحدث ركوبه ويطوفه على بعير حتى يراه الناس حتى يشاهده الناس، ولم يكن في ذلك ان كان الاسلام راكبا او كان جالسا على الارض غير راكب، قال باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة،

لأنه ليس من الحرم، وأما منزلقة لا يجوز الاعتبار فيها لأنها من داخل الحرم. وكان قريش فقط منزلقة وغير حرم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الذين يقفون بعرفة على خلاف ما كان يفعل بقومه قريش، حيث كانوا يقفون من الحرم. ولهذا قال جبير بن مطعم هذا المسجد ما أتى به آهنا، يعني هو الذي أتى به عرفة يقف فيها، وقريش لا تقف من الحرم لأنها تقف في منزلقة. وقال لهم ان الخمس حللوا هذا بتعديلات، قالوا منها يعني من الشده، وانهم شددوا على انفسهم لانهم لا يخرجوا من الحرم، وانهم يكون لهم عمل يستقبل عن عمل الناس، ولهذا قيل لهم هذا. وقيل فيها قول اخرى، لكن هذا هو اظهرها، هذا هو اظهرها. وجميل بن مسلم يحكي ما كان شاهده وهو غير مسلم، حكى بعد إسلامه ما كان شاهده وعاينه قبل إسلامه. قال حدثنا مروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة قال قال عروة كان الناس يطوفون بالجاهلية عراة إلا الحمص والجند قريش وما ولدت، وكان في الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف بها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف بها، ومن لم يعطه الحمص قام بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جنب. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن هذه الآية نزلت بالحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. هذا أيضا يتعلق بالوقوف في عرفات، وأن اليهودية والقرش اليهودية كانوا يقفون في غير عرفات، فجاء القرآن كانوا يفيضون من حيث أفاض الناس، وأن ما كان في غير يفعل في الجاهلية أنه لا يسوغ ولا يجوز، فالوقوف في عرفة كما كان ذلك موروثا من ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام، وان هذه العاده الجاهليه التي فعلتها قريش انها مرفوضه وانها ممنوعه، وانه لا يجوز الوقوف في غير عرفه، فالوقوف بها لا دونها ولا وراءها، وانما يكون في حدودها وفي داخلها، فهو مكان معين للوقوف، لا يجوز الوقوف في غيره، لا في الحرم ولا في غير الحرم. في هذا الحديث بيان شيئين كان يتميز بهما قريش الذين يقول لهم الحمص، انهم كانوا يطوفون، ان غيرهم يطوف عريانا وهم يطوفون بالملابس، او يطوفون حول يبطونه من ملابسهم. كان الرجل يقضي الرجل ومرأة الطمأة يعني من يفد إلى مكة، ومن لم يحصل له شيء من ملابس قريش أنه يطوف عريان، أنه يطوف عريان، وهذه كانت عادة الجاهلية. لهذا ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر ليحج للناس أمره بأن ينادي ألا يحج لدى العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يطوف بالبيت عريان كما سبق أن مر. كان الجاهلية يفعلون هذا الفعل، يعني من يأتي من خارج مكة لأنه يطوف عاريا ولا يطوف بثيابه التي جاء بها، وإنما يطوف عاريا أو بثياب من قريش من لبسته. فمن أعطي لباسا للوافدين فاخذه، ومن لم يعط طاف عريانا. جاءت الشريعه بالقضاء على هذا، حيث نودي في حجه الخفيف للناس الا يحج بدل عن المشرك والا يطوف بذيك عريان. الشيء الثاني وهو الذي يتعلق بالترجمه والوقوف بعرفه، أن غير قريش كان يقف يقفون بعرفة، أكثر الناس يقفون بعرفة، وأن قريش وهي الخمس وما وردت يعني ومن يعني كانت أمهم من قريش ومن قبائل أخرى وطاهر قريشا وكانت أمه قرشية، فإنه يقف كما يقف أقواله مع قريش في المزدلفة، فمنع من ذلك وجاء في الشريعة بأن يكون الوقوف إنما هو بعرفة وليس بمزدلفة كما كانت تفعله قريش. قال باب الزبير إذا تبع من عرفة. نقف ونجيب على النبي جرع الله راجم على ما هو وجود ترجم بدون حديث ثانية ترجم مثلوة أي موجود وقت عرفة فيها تعليق أخر يعني يبنى فيه لإنسان المحكومات إلا أن يفرع أن يكون فيه معادة كان معادة عن القرن يعني يجب فيه مقرر بلطي يعني القرن قلنا عليه أنه يغير عليه أو أنه يغير عليه أو أنه يغير عليه أو أنه يغير عليه أو أنه يغير عليه أو أنه يغير عليه أو أنه يغير عليه أو أنه يغير عليه أو أنه يغير عليه.